لك جواب عن الأكل قائما فهذا دليل أنه قد استوعب هذا الجواب مما كان سمعه من الرسول عليه السلام. فنحن نعمل بهذا الأثر عن هذا الصحابي وهو غير مرفوع. إذا جاء حديث ضعيف بهذا المعنى على الأقل هذا الحديث لا تبطوع، لكن لا نستطيع أن نقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت من شواهد أخرى. طيب الوقت الآن 11:30، فلعلنا نكتفي بهذا القدر. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم قريبا في مناسبة أخرى، ونستغفر الله وانصرف راشدين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.